تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحبي يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحبي كيف تنسى ذكريات كان مثواها بقلبي وتخلي أمنيات دونها جنات ربي كيف تنسى ذكريات كان مثواها بقلبي وتخلي أمنيات دونها جنات ربي دونها جنات ربي يا رفيقي لا تلمني كف عن عذلي وعتبي يا رفيقي لا تلمني كف عن عذلي وعتبي رحل الأحباب عني وجفاني كل صحبي رحل الأحباب عني وجفاني كل صحبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي واهما في كل واد غرقا في بحر ذنبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي واهما في كل واد غرقا في بحر ذنبي غرقا في بحر ذنبي غرقا في بحر ذنبي لا تقل قد ضاع عمري وقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفى كل صحابي لا تقل قد ضاع عمري وانقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفى كل الصحاب وقل الحمد لمن في عفوه حسن الثواب وعلى الله اتكالي وإلى الله مآبي وقل الحمد لمن في عفوه حسن الثواب وعلى الله اتكالي وإلى الله مآبي وإلى الله مآبي أرأيت البعد مني واغتراري في شبابي أرأيت البعد مني واغتراري في شبابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب. كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي، كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب. كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي، وسرابا في سرابي، وسرابا في سرابي. ناول لي كفا ولنعاود من قريب، ولنعاود من قريب، ولنعد للنور صفا عهد ماضينا الأريب، عهد ماضينا الأريب. يا عسى الرحمن يهدي كل صبار منيب، ويعيد الحب يندي بالهدى قلب الحبيب. ويعسى الرحمن يهدي كل صبار منيب، ويعيد الحب يندي بالهدى قلب الحبيب، بالهدى قلب الحبيب، بالهدى قلب الحبيب.